إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من تجدد هذه اللقاءات على طاعة الله عز وجل وعلى ذكر لله تبارك وتعالى وعلى مذاكرة العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمزيد من الخير وأن يثبتنا على الخير، ونسأل عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأعمال وأن يتقبل منا هذه الأعمال وأن تكون خالصة لوجهه الكريم. ونستمر معاشر الأحبة في مذاكرة هذا المتن العظيم، وهو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ومتن عظيم ينبغي الاعتناء به لما فيه من فوائد عظيمة وأصول كبيرة لأهل السنة والجماعة. قد وصلنا بفضل الله جل وعلا بعد أن ذكر الإيمان بالله مجملا وقال هو الإيمان بالله وما لا يعني اعتقاد أهل السنة وجماعة، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، يذكر المصنف رحمه الله ويبدأ ويشرع في التفصيل بعد الإجمال. فبدأ رحمه الله عز وجل يفصل في مسائل كبرى، وهذه المسائل تعظم الحاجة في تفصيلها. لماذا؟ لانحراف بعض الفرق فيها وكثرة النزاع عند المتأخرين في هذه المسألة. هي مسائل عظيمة. قال وقوله ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله، ومن هنا هي للتبعيض، ومن الإيمان بالله. وقد ذكرنا معاشر أحبة في الأول بأن الإيمان بالله والإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية أو الألوهية، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، هذه الأربعة. وهنا يذكر لك الأسماء والصفات، فلذلك قال ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله. قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي من جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون مسألة وتنبهوا لها كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، أنه قال في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر عند أهل السنة والجماعة ليس بالآراء وليس بالعقول وليس بالخرافات والمنامات إلى غير ذلك، وإنما اعتمادهم والتعويل على الكتاب والسنة دون الخوض في الرأي والذوق والخرافات والمنامات والعقول الفاسدة إلى غير ذلك، وإنما المعول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، كما قال القائل تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، تنجو وتربح. فالعلم قال الله قال رسوله بفهم سلف الأمة، ولذلك تجد هنا هذه المسألة مهمة، ويبدأ بها من تأمل كتب العقائد يجد هذا الأمر. فالكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى بعض المسائل في هذا الباب عند ذكرنا لبعض الأصول العظمى. فالشاهد من الأمر هنا أن الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام في سنته، في سنته، والصفات الثابتة في السنة هي وحي من الله تبارك وتعالى، فهو وحي ثاني كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال ربنا تبارك وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي إلى غير ذلك من الآيات التي تبين لك بأن السنة وحي من الله تبارك وتعالى، ولا نفرق بين هذا وذاك، سيأتينا في الأصول، ولا نفرق بين أن تكون متواترة أو أحد سواء في العقائد أو غيرها، المهم أن تكون صحيحة. لذلك هنا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بما وصف به نفسه في كتابه. وكما تلاحظون معاشر الأحبة لم يذكر مسألة وهي الإيمان بالأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، وذكر هنا الصفة الإيمان بما وصف به نفسه، فاقتصر المؤلف على هذا الأمر، على الصفة. قال ابن عثيمين رحمه الله: ذكر الصفة فقط إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ما من اسم إلا يتضمن صفة. وبإذن الله تبارك وتعالى هذا الأصل سنذكره عند ذكرنا لخمسة عشر أصلا في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، أو أكثر من خمسة عشر بإذن الله عز وجل. هذه المسألة الأولى، أو يقول ابن عثيمين: أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، أما الجهمية فقد يعني نفوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فهم يثبتون الأسماء ولكن مجردة عن الصفة، يعني تقول سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر، والله المستعان. وكذلك بعض الطوائف كذلك خالفوا في هذا الباب، فأثبتوا بعض الأسماء، بعض الصفات، سبعة، منهم من أثبت سبع صفات، ومنهم من أثبت ثمان صفات، وأهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام، أما الخلاف في الصفات فهو كبير جدا، كما قال الشيخ سليمان وفقه الله: لأن موطن النزاع الأكبر مع الفرق إنما هو في الصفات، إنما هو في إيش؟ في الصفات. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، فمن آمن بالله لزمه ضرورة وشرعا وعقلا أن يثبت لله الصفات. والإيمان بالأسماء والصفات، نؤمن بالأسماء والصفات لوجوه ثلاثة كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى. الوجه الأول أن ربنا رحمنا وأكرمنا فعرفنا بنفسه، وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والصفات الجلال والكمال في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله عز وجل رحمنا سبحانه وتعالى وأكرمنا فعرفنا بنفسه، وما له من الأسماء الحسنى وصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، كيف عرفناها؟ في الكتاب والسنة. الوجه الثاني أن الإيمان بذات الصفات بأنه نظري لا حقيقة له، هذا في الحقيقة يؤول إلى العدم. حينما تقول بأن لله ذات بلا صفات، هذا أمر نظري لا حقيقة له، بل يؤول إلى العدم. لما تقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف بصير؟ أنت أقول لك أنت سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة، ما هذا؟ فهذا أمر نظري لا حقيقة له في الواقع. والوجه الثالث أن الإيمان بالأسماء والصفات يوجب تصديق الله تبارك وتعالى وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تؤمن بالأسماء والصفات، لما تؤمن أن الرحمن على العرش استوى، فأنت تصدق الله عز وجل فيما قاله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فتؤمن بنزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، عظيم سلطانه عز وجل، فأنت في الحقيقة بإيمانك تصدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، عكس من ينفي هذه فهو لا يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، إما بتحريف أو غير ذلك، وسيأتينا بإذن الله عز وجل. وكلما زاد معاشر الأحبة، كلما زاد المسلم علما بأسماء الله وصفاته عظمت معرفته بالله، وزادت عبادته لله، واشتد خوفه من الله تبارك وتعالى، وعظم رجاؤه، واشتدت مراقبته لله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نعتني بفقه الأسماء والصفات، فقه الأسماء والصفات، وفي الحقيقة ينبغي العناية بها لأن من علم مثلا أن الله تبارك وتعالى حكيم مثلا وأصابته مصيبة، هذا الشخص أصابته مصيبة وتيقن وجزم يقينا بأن الله حكيم، ويعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم العباد، إذا تيقن وعرف هذا وعلم هذه الأمور، فكن على يقين أنه سيرضى ويسلم لقدر الله تبارك وتعالى. علم والآن سيعمل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعلم بأن الله قدير سبحانه وتعالى، يعلم بأن النافع والضار هو الله، الرافع الخافض هو الله، المحيي المميت هو الله تبارك وتعالى، يعلم بأن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعلم هذا ويتيقن ويعلم بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيلتجئ إليه ويتضرع إليه وينكسر بين يديه ويدعوه سبحانه وتعالى بأن يرزقه ويتعلق بالله تبارك وتعالى لا يتعلق بالمخلوقين. فكلما زاد المسلم علما كما قال الشيخ سليمان وفقه الله عز وجل بأسماء الله وصفاته عظمت معرفته بالله تبارك وتعالى وزادت عبادته واشتد خوفه منه سبحانه وتعالى وعظم رجاؤه واشتدت مراقبته لله تبارك وتعالى بأن الله عليم سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فحينما تفقه هذه الأسماء فكن على يقين بأنك بإذن الله تبارك وتعالى ستستحضر هذه الأشياء عند اقترافك مثلا للذنب، فتعلم بأن الله سبحانه وتعالى عليم بك، فتحجم عن هذا الأمر. فينبغي الاعتناء بمعرفة الأسماء والصفات. قال: ومن الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وهو القرآن، وسماه كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفر الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب. وأضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، قال: في كتابي. أضافه الله عز وجل إليه لأنه كلامه عز وجل. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كلام الله غير مخلوق. سيأتينا من تحريفات أهل البدع والأهواء عند قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: وكلم الله موسى تكليما، سيجعل الفاعل هو موسى عليه السلام. وممن رد عليهم وقال لهم: طيب وكيف تفعلون بي وكلمه ربه؟ ما تجي وكلمه ربه، لا أبدا. ولذلك أهل الأهواء والبدع هم في الحقيقة أهل تناقض، والله المستعان. فالقرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقد تكلم به حقيقة، وكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. وكلم الله موسى تكليما. نحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وفي هذه الجملة مباحث ذكرها ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. والمبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات كما ذكرنا. فذات الله تبارك وتعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، فلا يأتينا واحد ويقول لنا لا له أسماء بدون صفة، لا غير مقبول هذا، لأنه أمر مستحيل. وجود ذات مجردة عن الأوصاف هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. قد يفرض هذا الذهن، نعم قد، لكن انتبه، الفرض ليس كالأمر الواقع، والمفروض ليس كالمشهود. المبحث الثاني أن صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية، فلا يأتينا أحد باسم من كيسه أو صفة من كيسه، لا، لا بد لنا من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. كيف تصف من لم تراه ولا مثيل له ولم يخبرك صادق عنه، يعني عن كيفيته، عن صفته؟ فلذلك مسألة الأسماء والصفات مبنية على التوقيف، وهذا هو الأصل، أصل عظيم في باب الصفات، فهي مبنية على التوقيف. وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى أشياء في هذا الباب، باب عظيم إذا جمع فيه أقوال أهل العلم وفقهم الله تبارك وتعالى وجزاهم الله خيرا ورحم الله الأموات. فقال هنا المبحث الثاني أن صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية، فإذا كانت من الأمور الغيبية فينبغي علينا ماذا؟ تكون عندنا أدلة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا سنقع في مسألة وهي القول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه مسألة مهمة، مهمة جدا. الأصل الثاني بعد أن ذكرنا أنها مبنية على التوقيف، الأصل الثاني لزوم ما أجمع عليه السلف، لزوم ما أجمع عليه السلف في باب الصفات، والبعد عما أحدثه المحدثون، وهذا فرض لازم. قال ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال وأن هذا إشارة إلى أنه موجود، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله المستعان. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار انظر والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم فلماذا لا نسلك سبيلهم؟ ولماذا نذهب يمنة ويسرة ونترك الصراط المستقيم الصراط الذي لا اعوجاج فيه فنهلك؟ ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم مع أصحاب الحلق ماذا قال لهم؟ ما أسرع هلكتكم. فالخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلاك وزير. فلذلك عليك بلزوم ما أجمع عليه السلف. كذلك حديث العرباض بن سارية تركت فيكم ما إن وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعث منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج؟ المخرج هو الآراء، المخرج هي المنامات، المخرج هو الذوق والوجد إلى غير ذلك. لا لا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فعلينا بلزوم ما أجمع عليه السلف. وأما المبحث الثالث الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله عز وجل قال أننا لا نصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، وهذا كما ذكرنا وهذا الأمر هو توقيفي، فلا نخترع من عقولنا ونقول فلان وكذا لا. وكما ذكر رحمه الله أن هذا الأمر غيبي. المبحث الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها، لا نتعداها. أما المبحث الخامس فهو عموم كلام المؤلف ويشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. وفي الحقيقة هذه المسائل ينبغي أن تسجل وتقيد وترجع في مظانها ترجع ترجع لكلام ابن عثيمين رحمه الله، وتسجل ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية، وهل الصفات الفعلية هل هي تنقسم إلى أقسام أو، ثم بعد ذلك هل تمت هناك صفة ذاتية فعلية، إلى غير ذلك من المسائل العظيمة في هذا الباب. وبإذن الله تبارك وتعالى سيأتينا في القواعد المثلى وغيرها بإذن الله عز وجل. أما سريعا فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وقالوا بأنها نوعان، منها معنوية ومنها خبرية، منها معنوية ومنها خبرية. أما المعنوية فهي كالحياة والعلم والقدرة والحكمة إلى غير ذلك وما أشبه ذلك. أما الخبرية، الخبرية فهي مثل اليدين، مثل الوجه، مثل العينين إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، ولكن تنبه يا عبد الله، احذر من أن تكيف وتقول كيف هم أو تمثل، احذر من هذا. لذلك قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات الذاتية هي ملازمة للذات لا تنفك عنه. أما الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة وهي نوعان، صفات لها سبب معلوم مثل الرضا مثلا، وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول. فهذه من الصفات الفعلية، يعني الفعلية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. وتمت هناك صفات ذاتية فعلية، يعني باعتبارين، الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده لا ينفك عن الله تبارك وتعالى، لكن باعتبار أصله، يعني صفة فعلية باعتبار أحاله أنه تكلم مع موسى وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم متى شاء بمشيئته سبحانه وتعالى، تعلق بالمشيئة أحاله، تكلم مع موسى وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لكن باعتبار أصله فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه، لا، لأن الله لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. وهذا سيأتي بإذن الله الكلام عنه في مبحث بإذن الله تبارك وتعالى عن الكلام، فلا نستعجل المسائل بإذن الله جل وعلا. والشاهد منه أنك تعرف أن تمت هناك صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية، صفات ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، صفات فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وصفات ذاتية فعلية باعتبارين. هذا ما ينبغي عليك أن تعرفه في هذا المبحث. ثم بعد ذلك المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. نرجع إلى المسألة، وهي أن الأسماء والصفات مبنية على مسألة وهي التوقيف. إذا ثبت الدليل فنؤمن بالاسم والصفة، إذا لم يثبت الدليل خلاص لا نؤمن بهذه الصفة، فلا نقول استحسنها العقل أو غير ذلك. سيأتينا في بعض المسائل، مثلا لما تقول يريد الله، فهل تقول الله مريد صنع الله، هل تقول الله من أسمائه الصانع، من أسمائه المريد؟ سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى، سيأتينا بإذن الله عز وجل، فلا نستعجل الأمور ونأخذ الأمور شيئا فشيئا، وخصوصا في هذه المباحث. وهو في الحقيقة ينبغي على الإنسان أن يكتب ويسجل مثل هذه المسائل ويراجعها أقوال أهل العلم. فهذه ستة مباحث تحت قوله ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، ولا بد أن تعرف أيها المحب أن البدايات لا بد فيها من مثل هذه المسائل، يعني التقسيمات والمباحث وذكر الأصول وإلى غير ذلك، حتى لا ننزع لها مرة أخرى. خلاص يكون عندنا أصول نراجعها ونحفظها ودائما معنا، ثم بعد ذلك ننطلق في المتن. فلا بد البدايات تأصيل، ثم بعد ذلك يكون بإذن الله تبارك وتعالى الأمر يسير بعد ذلك. ثم قال وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه تبارك وتعالى، ووصفه لربه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاث أقسام، منه قولي وفعلي والإقرار. أما القول فهو كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. أما الفعل كما قال ابن عثيمين رحمه الله فهو أقل، مثل إشارته إلى السماء، يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، اللهم فسد اللهم فسد اللهم فسد، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكثها في الناس، يرفع وينكث، يرفع وينكثها في الناس. فهذا فرفع أصبعه إلى السماء هذا وصف لله تبارك وتعالى بالعلو عن طريق الفعل. وأما الإقرار فكذلك هو قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره للجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء فأقرها، ثم قال لا اعتقها فإنها مؤمنة، فهذا إقرار. وكذلك إقراره الحبر من اليهود الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إننا نجد في أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والترى على إصبع، الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقا لقولي، وهذا إقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عليه الصلاة والسلام، وما يقوله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بأنه وحي ثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك سيدخل في مسألة وهي عظيمة، ما أدري هل تنشطون لذكرها أم لا، والوقت لعله قد تأخر، ما أدري والله. وهي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، لعلنا نرجئها لحينها بإذن الله تبارك وتعالى. والمهم عندنا في هذا المبحث معاشر الأحبة، كما ذكرنا المباحث التي أولا المباحث التي ذكرها ابن عثيمين، وأن الإيمان بالأسماء والصفات ينبغي أن نؤمن بها لوجوه ثلاثة. كذلك ذكرنا أصولا، أصول عظمى، لأن مبنية على التوقيف بأن اللزوم ما أجمع عليه السلف. كذلك مما ذكرناه مسألة الصفات الذاتية والفعلية، وذاتية فعلية. كذلك نضيف مسألة أن الأصول المبتدعة أصلوا أصولا وابتدعوا بدعا في الأسماء والصفات. أولا أن الأدلة النقلية تفيد الظن. تفيد إيش؟ تفيد الظن، هذا واحد. هذه أصول ابتدع المبتدعة في أسماء الله وصفاته، يذكرها الشيخ سليمان. الأمر الثاني أن خبر الواحد لا يدل على المعتقد عندهم، لا يدل على الأسماء والصفات. خبر الواحد لا يدل على المعتقد عندهم. الأمر الثالث تقديم العقل على النقل، وهذه في الحقيقة كما قال شيخنا حفظه الله بأنها خرافة والله، ولا يمكن أن يعارض العقل السليم النقل الصحيح أبدا. لذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى له مؤلف في ذلك، درء تعارض العقل والنقل، فالأول أدلة النقلية عندهم تفيد الظن، وخبر الواحد لا يدل على المعتقد، والأمر الأخير تقديم العقل عن النقل. فالذي إذا أتيته بالحديث وهو صحيح يقول لك لا لا لا، العقل لا يثبت هذا الأمر ولا ويستحيل وكذا إلى غير ذلك مما يقولون. هذا من جملة ما ذكرنا معاشر الأحبة، وينبغي علينا معاشر الأحبة أن نعرف أمرا، وهو كوننا سنصف الله تبارك وتعالى. أحسنت، هذا سيأتينا بإذن الله في مسألة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. الكيف مجهول، إيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه المسألة مسألة عظيمة من الإمام مالك رحمه الله، فأخرجوا هذا وقالوا خروج، فإني أراك مبتدعا. وفي بعض الروايات كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ سليمان أنه قال للإمام مالك بعد أن ذكر له هذه المسألة وقال ما قال الإمام مالك رحمه الله، قال له: وقد ذهبت عند في الكوفة والبصرة وسألت، وهكذا أصحاب الفتن، هكذا أصحاب الفتن يذهبون بسؤال هنا وهناك حتى يحصلوا على إيش؟ حتى يحصلوا على كلمة لعالم من العلماء، والله المستعان. هكذا أهل البدع والأهواء. وسيأتينا بإذن الله عز وجل عند ذكرنا للتحريف وكذا، فلا نثقل على في البدايات، وبعد ذلك سننطلق، لأن تمت هناك تقريبا 200 صفحة فقط في الأدلة، 200 صفحة يعني في الصرح. زيد على ذلك ما أنقله من كلام لشيخ صالح الشيخ وشيخ عبد الرزاق وشيخ سليمان مما حضرت له في المسجد النبوي، ومما لم أحضر، إن كان في المدينة وأنا بمكة، فإذا تيسر لي أذهب، والله المستعان. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وغيره من أهل العلم، وغيره في الحقيقة غيره من أهل العلم ممن سطرت بعض المسائل هنا، فنسأل الله التوفيق والسداد. ولا يمكن أن نذكر جميع المسائل، لا يمكن أن نذكر جميع المسائل، لكن بإذن الله تبارك وتعالى ننشط فقط في مراجعة هذه المسائل، ننشط هذه النقولات وهذا الكلام وهذه المذاكرة تجعلنا إيش؟ ننشط لسماع أهل العلم، ننشط للرحلة في طلب العلم، ننشط للجلوس بين يدي أهل العلم، وهكذا. هذا المراد، وليس المراد أن تكتفي فقط بهذا وخلاص، لا، ننشط أكثر، تكون عندك همة عالية وتطلب السند العالي، وهكذا معاشر الأحبة. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى. وكذلك ابن عثيمين لا ننسى، لأنه يعني هو من شروحات العظيمة، وكذلك محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى ما أنقل عليه هنا. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ولعله هذا هو آخر حصة بعد يعني قبل البرنامج الستوي بإذن الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على الخير، وأن يوفقنا جميعا لبذل الخير. وهذا العلم يقول الناظم رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن كفا به شددت. فينبغي علينا أن ننفق، وأن لا نكون من البخلاء، لأن البخل ليس فقط في المال، حتى في العلم. فلا تكن فحيحا بخيلا، وإنما عليك بأن تنفق مما علمك الله تبارك وتعالى، وهكذا يثبت بإذن الله ويزيد العلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقول ويفعل ويعمل. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستعمله الله في طاعته. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المدافعين من خدام هذا المنهج السني الأثري السلفي. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون حظنا فقط هو الكلام، فنسأله عز وجل أن يعيننا على العمل بالعلم والدعوة إليه ونشر هذا الخير بين الخلق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في خير وعلى خير وفي طاعة الله تبارك وتعالى. ومن سمع قوم يذكرون الله ابتغاء وجهه إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا المفتونين وغيرهم من قطاع الطرق إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا الذنوب والآثام والمعاصي والسيئات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأحد إخواننا وفقه الله تبارك وتعالى ممن هو نشيط معنا، أهله مريضة فادعوا لها بالشفاء، فأسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلبسهم لباس الصحة والعافية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا محمد السادس، وأن يوفق ولي عهده، وأن يرزقهما البطانة الصالحة التي تعين على أمر دينه ودنياه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.